الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، من أعظم الوظائف والمهام التي كلف الله تعالى بها عباده الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختص الله تعالى بها أولا أنبياءه وخيرة خلقه، فاختار الله تعالى للدعوة إليه هؤلاء الأنبياء الذين قال تعالى فيهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فاختار الله تعالى هؤلاء من خيرة خلقه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فما دام أن هذا الاختيار كان من الله، إذن المهمة لا بد أن تكون عظيمة، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجميعهم جاء فدعا إلى الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة، الدعوة إلى الله. النبي لا يدعو إلى نفسه ولا إلى دنيا، ولكنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي المشكلة؟ ما هي المهمة الصعبة التي اختار الله تعالى لها هؤلاء الأنبياء؟ هذه المهمة ربما يقرأها بعضنا أو يسمعها فيظن أنها سهلة، وأنهم بمجرد أن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره المشكلة انتهت والأمر تم حسمه وسيعبدون الله الذي لا إله غيره. لو كان الأمر هكذا ما اختار الله الأنبياء لهذه المهمة، كان اختار لها الخاملين من خلقه والنائمين من عباده، لأنها مسؤولية سهلة. سيذهب إلى الناس اعبدوا الله، سوف يستجيب له خلق الله جميعا. لو كان الأمر هكذا ما اختار الله هؤلاء الذين فضلهم على جميع عباده. لو كانت المسؤولية سهلة ما اختار الله تعالى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يختار أي حد. ولكن الأمر ليس كما نتخيل أو نتصور، الأمر أصعب من ذلك بكثير، بل هو فوق ما نتصوره وفوق ما نتخيله. يمكنك أن تذهب وتقوم بنقل جبل من مكانك، جبل تقوم بنقله من مكانك، وهذا أمر سهل، وخاصة باستخدام الأجهزة الحديثة هذا أمر سهل. يمكنك أن تذهب وتغير مجرى نهر عن مسيره ليتجه في اتجاه آخر، هذا أمر سهل جدا، ولذلك يقوم به أكثر الناس. ولكن الصعب بل المستحيل بل الذي لا يمكن أن يحدث، أن تأتي على إنسان أعمى أصابه الله تعالى بعمى البصيرة وليس عمى البصر، لأن العمى نوعان، هناك عمى البصر وهناك عمى البصيرة. عمى البصر لا ترى به الذين حولك، وعمى البصيرة لا ترى به طريق ربك. مهما كان واضحا ومهما كان بينا، فقال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هكذا صنف الله هؤلاء. فكثير من الناس مهما تحدثت معه ومهما استمع من نصائح ومن خطب ومن مواعظ، ولو أحضرت له 1400 نبي لن يتغير ولن يتبدل، لأنك عندما تتحدث إليه، لا أقصد أنا أو أنت، هؤلاء الأنبياء عندما يتحدثون إليه هناك 3 منافذ تم إغلاقها، عنده 3 منافذ مغلقة. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك، مش إلي أنا أو الخطيب الفلاني أو الواعظ الفلاني أو الناصح الفلاني، لا، ومنهم من يستمع إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأماكن المغلقة، ده النبي اللي بيتكلم، يعني النبي هو اللي بيتكلم. لذلك لما حد يضل يقولوا ما نجيب للشيخ فلان يهديه، الشيخ فلان عايز حد يهديه، هتجيب لمين يهديه؟ ده اللي بيتحدث مش الشيخ فلان، ده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو اللي بيتكلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك. وهذا الكلام درس لكل من سيرزقه الله بالدعوة إليه. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالدعوة إليه، ما ربنا بيقسم الأرزاق على عباده. ممكن واحد يطلع الرزق بتاعه أن يدعو إلى الله، واحد الرزق بتاعه أن يدعو إلى حزب، واحد الرزق بتاعه أن يمشي كداب زفة في انتخابات تقسيم. لا تستطيع أن تقوم بتغييره، هو هكذا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وناس قاعدة قدامك تسمع له، مش الخطيب بلا فلان ولا الشيخ فلان ولا الإمام فلان ولا العالم فلان، اللي بيتكلم محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المنافذ المغلقة؟ يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أكنة لما تكون في البرد بتقول لابنك اتكن، اتكن من البرد يعني فط، القلب عليه غطاء، دي نمرة واحد. غطاء ضد ايه؟ هو القلب عايش وبتحرك وبينظر، لا، ضد الهداية. أكنة أن يفقهوا، أي أكنة لكي لا يفقهوا. يبقى إذا القلب مغلق، دي رقم واحد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. شفتوا البلك الأسود عندما يغلى ويوضع في الأذن وسد الأذنين. يبقى إذن القلب مغلق، الأذنين أغلقتا، باقي العين. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام إذا لم يتزود به من يدعو الناس إلى الله هينسحب، هينسحب. هو أنت مين؟ يعني أنت عايز تخطب في الناس خطبة محدش يجيب رجاسات في فرح الكل يسمع كلامك؟ عايز تخطب في الناس خطبة محدش يتعامل بالربا تاني يوم الناس تتنظف من الربا؟ مستحيل. أنت عايز تخطب خطبة تقول محدش يحقد على أخيه ويحسد أخاه ومحدش يشتكي في التاني، الناس تبطل؟ ما كانش حد يقوله، ما كانش ربنا بعت الأنبياء والمصلحين دول خالص نهائي. ده في بلوى أكبر من كده، أكبر من غلق الثلاث منافس. يعني في بلوى أكبر من غلق الثلاث منافس دول، يعني اللي قاعد بيسمع التلاتة مفهولين، في أسوأ من كده. يقول الله عز وجل، شو بقى الكارثة اللي جاية دي؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني هو هذا السوء هو شايفه حسن، شايفه كويس. هذا الضلال هو شايفه كويس. هذا الانحراف ده هو شايف أعلى قمة الإيمان، أنا هو شايف كده. أما تسأله يقول لك هذا الكلام، يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، شايف السيء حسن، ده شايف إن هو كده بيعمل إنجاز، كلما نصحته هو كده بيعمل خير، أي أمر تأمر به هو بيعمل شر، لكن شايف ده قمة الإيمان. إذا كنت متخيل إن اللي أمامك بيعمل الذنب في أي ذنب من الذنوب، يعني واكل حقك وبيعتبر ده إنجاز، وإن هو بيفهم وقدر يأكل القعدة وقدر يجيب محامي شاطر يضحك على القاضي، ما هو راجل ذكي، ده لا يمكن تستطيع أن تغيره. ده مش عايز يروح لواحد شيخ، الشيخ مش هيعلم معاه حاجة. فالقرآن يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني باكل حرام وشايف أنه بيأكل حلال، بيكذب وشايف أنه من أصدق الناس، بغش وشايف أنه هو أأمن الناس، واكل أموال الناس بالباطل وهو مفكر أنه هو أتقى خلق الله. كل دي موجودة فيه. فأنت بتنصح وبتوعد وبتتكلم وبتتعب نفسك، اوعى تفكر ان انت بتهدي، اوعى تفكر ان الهداية بإيدك، حتى لمن أحببت ليست بيدك. فيقول القرآن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى مش انت. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اوعى تتحسر عليهم، لان النبي كان من صفاته انه يحزن اذا عصاه قومه او اذا عصاه حتى المقربين اليه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فكم من شدة حرصه القرآن يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ربنا عارف هم بيعملوا ايه. فأنت ما تموتش نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لأن لما أنت بتروح لأي طبيب تقول له السكر، الضغط، انخفاض الضغط، يقول لك دي كلها من الزعل. القرآن تكلم عنها من آلاف السنين، قال فلا تذهب نفسك، حتى قال للنبي فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت ليه هتبحان زعل روحك وتكاد أن تموت من شدة الغضب، لأن النبي يريد لهم الهداية. فعلمه الله سبحانه وتعالى أنه لا يهدي من أحب، يعني حتى من أحب. وكان من أقرب الناس إليه عمه أبو طالب بعد أن توفي أبوه. وأنتم تعرفون حديث مرض الموت بالنسبة لأبي طالب، وأبو طالب ده أبو سيدنا علي بن أبي طالب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم، وقعد حواليه بقى بطانة السوق، يا عم قل لا إله إلا الله، آمن آمن. فالذين حوله يقولون لا بل على ملة عبد المطلب، يعني على الجاهلين. فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يريد لهذا الرجل الهداية. فأنزل الله تعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ليست بيدك، حتى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنتم رأيتم حتى الأنبياء السابقين، سيدنا إبراهيم لم يهدي من أحب وهو أبوه، حتى قال له سأستغفر لك ربي أبوه ولم يتب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أبوه لم يستطع هدايته. سيدنا نوح 950 سنة يدعو الناس إلى الدين، لم يستطع هداية ابنه. سيدنا لوط لم يستطع هداية زوجته، وهكذا. امرأة فرعون لم تستطع هداية زوجها. وفي نفس الوقت شو بقى هذا الأمر، يعني النبي لم يستطع أن يهدي عمه، واهتدى على يديه أعداؤه الذين قتلوا في مكة، استمعوا إليه بعد ذلك وهدى الله تعالى قلوبهم. فالهداية لا تكون بيد إنسان، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هو اللي بخليك تشوف ده ذنب فتتوقف، ترى هذه خطيئة فتتوقف، ترى هذا معروفا فتتوقف. اختار الله لهذه المهمة ناسا من أصعب المهام. قال في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، اجتهدوا الناس، لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وظيفتك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الناس لم يفعلوا المعروف لا دخل لك بالأمر، لا صلة لك بالأمر. قال الله لهؤلاء الدعاة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنت عليك نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. افترضنا أنت دعيت إلى الله ومحدش سمع كلامك، اغلبت ومحدش سمع كلامك، لا تيأس، لأن اليأس في هذه الوظيفة يأتي سريعا. عملية الدعوة إلى الله ليه؟ أقول لك الداعية اسمه يدعو إلى الله، اللي بيخطب يخطب في الأربعة، مش مؤمن بس بتكلم عن الموظفين. للأسف دي أصبحت لعندي وظيفة، وممكن شيخ يوم الأجازة بتاعته ما يروحش الجامعة لأن عنده عرض ما يروحش الجامعة، وكم شيخ بيروح يصلي الفجر؟ المشايخ بتوع الأنظار والحجر، مين اللي يروح يصلي الفجر؟ ليه؟ لأن الفجر مش مقرر عليه، هو شغل بيبدأ من الساعة 9 الصبح. فأصبحت وظيفة، فأنا لا أتحدث عن الوظيفة ولكن أتحدث عن الرسالة. لماذا كانت هذه الرسالة صعبة وشقة؟ أولا أي وظيفة أنت بتصبر عليها، يعني واحد بيشتغل في عمل بصبر عليه ليه؟ آخر الشهر ياخد مرتب، واحد طول النهار بيفحم أو بيشيل طوب أو بيشيل أسمنت بيصبر ليه؟ آخر اليوم هياخد الراتب بتاعه صاحب العمل فيعطيه أجره، فهو يصبر بينظر إلى آخر اليوم. الذي يدعو إلى الله متمثلا قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجر، قل لا أسألكم عليه أجر، ما فيش أجر آخر النهار ولا آخر الشهر ولا آخر السنة، ده أنت ممكن تؤذى، ممكن يتعمل لك ملف، ممكن تيجي تسافر الناس كلها بتسافر أنت لا، ممكن الناس بتقدم في كلية كذا وكلية كذا ابنك لا، ده أنت هتشوف اللي محدش شافه، أنت هتشوف اللي محدش شافه وما فيش أجر. ولو في أجرة الإنسان بصبر في الآخر حوصل لمنصب، حوصل لكرسي، هيوصل لأي حاجة. لكن اللي بيدعو إلى الله وبقول قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، مفيش. ده بصبر ليه؟ ينتظر يوم محدش شافه، وقف أمام الله لسه ما جاتش، وفي احتمال يجي يوم القيامة ما يلاقيش لها أجر برضه. ليه؟ يكون مش أخلص، لم يخلص. أما التاني ده هياخد مدرس قاعد بيشرح وتعب نفسه ليه؟ هياخد راتب آخر الشهر. طب قول له ما فيش راتب، ما هيروح المدرسة ليه؟ ما هوش رايح. لكن الدعوة إلى الله تختلف عن ذلك. فتخيل بقى انت بتدعو الى الله بدون اجر وبتذهب نفسك حسرات على الطلب اللي انت شايف مهما تقول محدش هيسمع كلامك، مهما تكلمت محدش هيسمع كلامك، ده لغاية ما ربنا قال لسيدنا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، محدش عاد هيؤمن من هو مع انه يقول لهم اعبدوا الله بس كده، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، مش بقول لهم اكثر من كده. يعني كان قوم نوح بيعبدوا حوالي 4 اصنام او 5، ود وسواع ويعوق وحاجه زي كده، قال لهم بدل الحجاره دي اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، اعبدوا الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيقول عليه، يقول يا مفيش رب، مفيش رب، هو حد يقول لك مفيش إله تقعد تناقش فيه، سيبك منزل، ده موضوع منتهي، مش تقعد أنت بقى تعمل فيلسوف وتقول له لا ده في ربنا، يقول لك لا مفيش ربنا، خلي بالك أنت تضيع الوقت. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوه. وبعدين إحنا مش إما نسأل عن الله سبحانه وتعالى مش هنسأل عن هنا وهنا، نسأل عنه مخلوقاته نسأل عنه آثاره. لا يمكن أن نقول هذا الجهاز خلق هكذا بدون خالق. لما تسأل عن الله سبحانه وتعالى، ربنا أمرنا نسأل مخلوقاته، قل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طب كيف خلقت الإبل؟ الإبل دي أكثر مشيها فين؟ في الصحراء. طب الصحراء ما فيهاش مية، زودها الله تعالى بشيء يقوم بتخزين المياه، ودي مش موجودة في باقي الحيوانات. طب هي تمشي على الرمل، مش عمل لها حافر ليه؟ عمل لها خف سبحانه وتعالى، دي معمولة كده كده عب. ولذلك لما تسأل قل للطبيب تخطفته يد الردف، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض وقد تعافى بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سيبك من دي. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. تقول ما فيش إله. فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا بدا الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. دي كده جاي كده هو، مش ممكن. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ممكن يجيب مسجل وتقول ده كده حتى خشبة مسجل بتاع كده ما يسويش حاجة، وتقول ده طلع كده كده ازاي؟ مين اللي ظبط السلوك، ومين اللي ظبط المكثفات، ومين اللي ظبط الصوت، ومين اللي ظبط الصوره، مين؟ ولا اجى كده؟ اذا كان ده حته بتاعه جت كده، امال هذا الجسم، هذا المخ اللي فيه اكتر من 13 مليون خليه كهرباء بحسب معلومات واحد بتاع صناعي يا حالات، امال لما تجيب بتوع الطب وبتوع التشريح وبتوع هذه الامور، القلب اللي قاعد يشتغل عندك دي بقاله 60 سنة و70 سنة وماشي في نظام دقيق، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي يدعو إلى الله لابد أن يتسلح بهذه المعلومات، أن الهداية ليست بيدك، الهداية بيد الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لأن الناس لم يستجيبوا. تقتل نفسك دي مش مهمتك، ليست مهمة لك. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا. الحمد لله رب العالمين. فقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل الأمة بكاملها تستطيع أن تتصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة يعني كدعوة؟ لا، بس كل واحد لازم يأمر وينهى، لأن الله تعالى قال ولتكن منكم أمة، يعني من الأمة أمة تخرج من كل هذه الأمة أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من هذه الأمة تطلع أمة، ولكن لا بد أن يعرف الإنسان وظيفته. يعني أنت وظيفتك إيه؟ أنت بتدعو ولا بتهدي؟ قال الله للنبي إنك لا تهدي من أحببت، فأنت لن تستطيع أن تهدي من أحببت، مع أن الله تعالى ممكن أن ييسر الهداية على يديك لإنسان أنت لا تحبه أو ليس منك أو ليس قريبا منك، كما حدث مع الذين ركبوا في السفينة مع نوح وأبى ولده أن يركب، ابنه قال يا بني اركب معنا في آخر لحظة، فالولد كان يفكرها نزهة ولا بتاع في النيل. فقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أما شوية شتاء هطلع في مكان مرتفع خلاص. طبعا سيدنا نوح عارف إن دي مش ماء وشتاء وكلام من ده. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، دي أمر الله، إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأنت عليك. قال الله تعالى لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يعني الناس ممكن كان يبقى أمة واحدة. فالداعية إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا ينتظر أجرا من أحد ولا ثناء من أحد ولا جزاء من أحد ولا شكورا من أحد، ولكن عليه أن يعلم أن الهداية ليس بيده، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذه الكلمات لكي تعرفوا أن الأمر بيد الله. هذا الذي يقول إن حظي كدقيقة فوق شوك بعصروه. شوف المترادفات، يعني الأشياء المتناقضات في الكلام. دقيق فوق شوك بعصروه، ثم قالوا لحفاة، حفاة دي تمشي مع الشوك، يوم ريح اجمعوه، ريح دي تمشي مع الدقيق، الريح لا تتفق مع الدقيق هيطير، والشوك لا يتفق مع الأرجل الحافية. إن حظي كدقيق فوق شوك بعصروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم. قال القائل اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تشركون. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم لا تجعلنا من الذين زين لهم عملهم فصار حسنا. حتى قال الله تعالى خاتما سورة الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هو ماشي في الضلال. والمصيبة ليس عيبا أن تخطئ، ولكن العيب أن ترى الخطأ صوابا أو ما تشوفش خالص، ما تشوفش لا خطأ ولا غير. لا رايح الجامع وجاي من الجامع وماشي كده هو في وسط الزفت، رايح فين؟ رايح الجامع. وبيصعبوا على الواحد، وانا برضه بصعب على نفسي. رايح الجامع جاي من الجامع، طب ما تبص قدامك، ما تشوف، حاول تبصر. لكن الحكام مش في ايدك ولا بيدي، انها بيد الله سبحانه وتعالى. اقم الصلاه.